قال حدثني مالك أنه بلغه عن المقبول أنه قال إلى أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق في حقن الزنا؟ فقال أبو هريرة نعم ذلك يكفيه عنه. وقال حدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد الزنا؟ قال نعم ذلك يكفيه عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل هل يجزئ ولد الزنا في رقبة واجبة أم لا؟ قال نعم وهذا باتفاق، لكن الأفضل ألا يكون كذلك، لكن إن حصل أجزأ وأسقط الواجب. ويقول العلماء ما ذنب ولد الزنا؟ الذي يلحقه إنما من نقص يلحقه في النسب، ولكن لا يلحقه في شخصه ولا في ذاته، وإذا استقام في طاعة الله لا ينقصه كونه. هذا اللي كان أبو العزية يقول إيش؟ هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أبو العلاء المعري ولا غيره اللي هو يعني يقول هذه جناية أبي ما هو جنايتي أنا. وكذلك مسكين ولد الزنا نفس منفوس، ماذا ارتكب من الجريمة حتى يعير بذلك؟ ولكن أمور العظام يجب أن تفرق، وتقدم لنا الموطأ لا ننسى أن مالك رحمه الله سمع بولد زنا يضم قوما في كذا سماه في الموطأ فأرسل إليهم ألا يؤمكم هذا، قد يكون فيه تشجيع ويكون هناك ايه تأديب للآخرين وزجر للآخرين. اذا هناك مقامات او هناك مناصب لا ينبغي ان يتولاها مثل هذا. اما في الاثم الذي هو كفارة وعتق رقبة تفك من ايه من تأخذ من رق العبودية الى حرية لا مانع ان يكون ولد الزنا في ذلك. وسيأتي ما يتعلق بالكافر غير المسلم في الباب الذي بعد هذا. إذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل وأفتى هل يكون هذا موقوف عليه ورأي من عنده أو أنه سمع في ذلك شيء الذي عندنا حتى الآن لا نجد له مخالف، وهذا ينقل عن الأئمة الأربعة رحمهم الله. هل كان تسمع فيك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له سئل عن الرجل تكون عليه رقبة يزيد له أن يعتق ولد الزنا؟ قال نعم ذلك يكفيه عنه. هكذا تأييد أيضا لخبر إيش أبي هريرة